هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. اليوم أتوجه لك ولكل أفراد الأسرة بكل حب وتقدير أن نكون معا لنبني جسور محبة وتآلف وتعاون، أن نعلم أولادنا إحياء الضمير والمسؤولية والإيثار والتفكير بإيجابية، ولنكن دائما قدوة لأبنائنا حتى نرتقي بمصرنا الحبيبة. معك اليوم منى خليل. اللمة حلوة والعيلة حلوة والحب صافي وما خدش دنوة، حبايبي رسمي طالعين في اسمي، في الفرح جنبي وفي كل دنوة، أنا اللي ناسي واقفين في ظهري بشد عودي وحسودي يجري، أنا اللي ناسي واقفين في ظهري بشد عودي وحسودي يجري، جربت راهن على اللي مني خسرت دوري ضيعت ظهري. اللمة حلوة والعيلة حلوة والحب. نستمع إلى مجموعة من الفقرات المنوعة وأبدأ وهذا النداء لكل من يهم الأمر. صباح الخير، بصبح على كل أسرة مصرية، يا رب دايما نبقى في خير وسعادة وهناء. يعني أنا في الحقيقة النهاردة عندي دعوة للتفاؤل، عارفة أن الظروف صعبة وعارفة أن في غلاء، أنا عندي دعوة كده، دعوة للترشيد والالتزام، يمكن ده يساهم بشكل أو بآخر في مواجهة الغلاء اللي احنا بنمر بيه كلنا. في الحقيقة أنا بدعو كل فرد في الأسرة المصرية أنه يعيد تاني تفكيره وأنه يرشد استهلاكه في كل شيء، في الكهرباء، في المية، في استخدام العربية لو عنده عربية، في حتى أدواته، في الشراء الغير مبرر. إذا قدرنا كلنا نحاول نلتزم نعتدل، يعني ما يبقاش في إسراف زيادة ولا تقطير، أعتقد ده هيبقى طريق جيد جدا إن احنا نواجه الغلاء وإن احنا نعيش حياة مستقرة معقولة. إيمان الدربي، نائب مدير تحرير حواء، ويا رب دايما الأسرة المصرية تبقى أفضل وأحسن كل يوم، أحسن وأفضل من التاني. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. موبايلك يا عزمي. شوفي مين وادهولي. لا امسك انت. طيب هاتي. اهلا يا علا. اهلا. لا علا، علا مفيش علاء. لا ولا و... عايزاني عايزاني اديك مراتي اهي، دنيا معاك يا علا. لا لا انت بتعمل ايه؟ اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ ايوه طبعا عرفتك، مدام علا اللي بتورد لهم المعدات. طبعا مرسي ليكي جدا، ده من ذوقك. معاك عزمي اهو. شكرا يا علا، الايميل وصلني وفيه اللي هيكونوا منتظرين العربية. باي. يعني لازم تديها لي عزمي؟ اتشرف بيك يا دنيا. مرسي. ده احمد. اهلا يا ابو حميد. اهلا. ايه يا عزمي، انتوا بقى بصراحة فاتكم مشوار المزرعة بتاع خطيب سلمى. المهم انتوا رحتم وانبسطتم. قولوا محدش جالكم من اهل رأفت؟ هي دنيا بتقولك ايه؟ اهي اهي اهي معاك، وهتقولك هي بنفسها. هو ليه محدش قابلكم من اهل رأفت؟ وانتي ايش عرفك يا دنيا؟ مدام مها هي اللي قالت لي. مها؟ لا لا لا لا، سيبك منها يا دنيا، انا راح لها دلوقتي. هو في ايه؟ انت عمرك ما جات لنا في وقت الشغل بتاعك. فين عمر؟ هو في ايه؟ انت شغلتني يا احمد. هو انا مش قلتلك يا مها ان هتكلم مع رأفت بيني وبينه؟ وكلمته يا احمد، سألته ليه ما حدش منهم جنة في المزرعة. كلمته يا مها، وكان المفروض تصبري، مش رايحة تقولي الدنيا. دنيا سألتني حد من اهل رأفت جالكم المزرعة؟ قلت لها لا بس كده. انا كلمت مع رأفت. قال لك ايه؟ قال ان اهله زعلوا انه خدكم على المزرعة وكانوا يتمنوا انكم تروحوا لهم في البيت. يبقى رأفت غلطان، بيقول ملحوقة ولازم يبقى زيارة منكم للبيت عند والدته. هو ابوه متوفي الله يرحمه، وزيارة تانية لبيت عمه، ومأكدين على كده ومصممين. ده كويس قوي يا أنكل أحمد، ناس عندهم ذوق. مها متسرعة يا دوني، ودقيقة الملاحظة، ملاحظة خايبة فعلا. بس هي ما تقصدش وحسنة النية، عايزة تطمن يعني على العلاقة بين أهل العروسين. هتكون حلوة. هتكون حلوة إن شاء الله وزي العسل. وانت كمان يا دوني. وأنا كمان إيه يا أنكل؟ إيه ده، هو باباك ما قالكيش ولا إيه؟ لا ما قاليش حاجة، أصلا لسه ما اتصلتش بيهم. طب يا ست خلاص، مبروك. مبروك؟ الله يبارك فيك، بس مبروك على إيه؟ على الشيف دنيا في القناة اللي فيها أميرة. لا بجد؟ أنا أفرح لك طبعا يا دنيا، دي أمنيتك، وكويس إنك لقيتي القناة وافقت. كتر خيرها أميرة، وكتر خيره أنكل أحمد. بس للأسف. للأسف إيه يا عزمي؟ أنا احتمال يكلفوني في الشركة أشرف على فرعهم في المنيا. منيا؟ فرع بيشتغل في كل الصعيد، ومدن جديدة كتيرة بيتم إنشائها. طيب حتى لو ده حصل، هو أنا لازم يعني أكون معاك؟ الشيف دنيا على اليوتيوب تقدر تنفذيه من أي مكان، إنما القناة لأ. عزمي أنت بتقول إيه بس؟ لو رحت المنيا هيكون مخصص ليا استراحة عائلية وعلى النيل، والمنيا عروس الصعيد والنيل. لا يا عزمي لا، مش هينفع. إدارة المنزل علم وفن. مع ضيفتي دكتورة إيمان محمود شاهين، دكتوراه في إدارة المنزل ومؤسسات الأسرة والطفولة، وهذا اللقاء. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى، وأهلا بكل السادة مستمعي برنامج إلى ربات البيوت. عنواننا الإدارة فن وعلم. تمام. وعلشان أدير بيتي الإدارة السليمة والمتميزة، علي باختيار كل أساس وكل قطعة موجودة في البيت علشان أعمل عملية توفير تدبير. مهم قوي عند اختياري الأجهزة المنزلية أخد بالي من أكثر من نقطة. تمام. أولها إيه دكتور؟ حضرتك قلتي جملة حلوة قوي، الإدارة هي فن وعلم، وإحنا دايما بنقول إن الشراء علم وفن ومهارة. يعني أنا هدفي لما بنزل أشتري هو إن نحصل على منتجي بأقل جهد أقل تكلفة. فعملية إن أنا بشتري أي حاجة بقى، أي بصفة عامة، أي حاجة. إحنا في الأسرة بنمتلك أدوات وأجهزة، مفروشات. أيوة. أساس. وأنا نازلة أشتري لابد كده منقول بعض النقاط إن أنا باخدها في الاعتبار وأنا نازلة. أقول مثلا هشتري الأجهزة المعمرة. طيب. الأجهزة المعمرة اللي هي زي اللي بتعيش فترات طويلة، زي التلاجة والبوتاجاز، الغسالة، التسجيل، التلفزيون، اللي أنا ممكن أشتريها مرة في العمر أو أجددها مرة طول ما أنا عايشة. أول حاجة إن أنا بشتري من مكان يكون موثوق له وله شهادات ضمان. موثوق فيه طبعا، مش أي مكان أنزل. وقبل ما بشتري أنا براعي نقطتين. أول حاجة المكان اللي أنا هضع فيه الجهاز يكون مناسب، لأن فيه أنا التلاجة دي عجبتني كبيرة أو بس مساحتها في المنزل مش مناسبة. فأنا بضع نقطة مهمة جدا إن مساحة الجهاز اللي أنا هشتريه تكون مناسبة لمساحة الجهاز اللي هيضع في المنزل. تاني حاجة ان انا بشتري اللي هو الاجهزة ممكن اللي هي متعددة الاغراض، يعني انا ممكن استعملها لاكتر من استعمال في الاجهزة اللي انا بشتريها في المنزل. وقبل منزل اشتري بدور على الانواع الموجودة كلها في السوق، بدور على الاسعار بحيث لما اختار يعني ما اكونش نازلة انا هشتري النهاردة تلاجة خلاص هنزل هروح اشتري، لا انا قبلها بكون اسأل على الانواع وعلى والاسعار الموجودة عندي في السوق. أشوف استعمالها للطاقة، لأن في بعض الأجهزة بتستعمل طاقات طاقة عالية في الكهرباء. أيوة. في بعض الأجهزة بتكون موفرة للطاقة. أستعمل يعني أشتري الأجهزة اللي يكون لها قطع غيار متوفرة في السوق. يعني ده مهمة قوي النقطة دي، مش مجرد إن أنا عجبني جهاز هشتريه بدون ما أشوف بقى شهادات الضمان، بدون ما أشوف المكان موثوق فيه، من غير ما أشوف إن في أجهزة أو قطع غيار له متوفرة في السوق. فطبعا ومراكز صيانة فطبعا دليل. ممكن تسبب لي مشاكل إن خلاص في عطل في الجهاز، بعد كده مش هقدر إن أنا أصلح أو أبدل فيه من قطع الغيار. غلاء السلعة أو رخص ثمنها يعني مش لا معيار. مش مقياس. لا لا مش مقياس، وخصوصا في الأجهزة المعمرة، أجهزة اللي هي اللي هتقعد معايا شوية فترة طويلة. فأنا بختار، بقول لحضرتك المكان الموثوق فيه اللي فيه شهادات ضمان لفترة طويلة وفيه قطع غيار للجهاز اللي أنا بشتريه أو نازلة أشتريه. فيه برضو نقطة مهمة اللي هي مواصفات الأمان في الجهاز أو الأجهزة اللي أنا بشتريها، خصوصا البوتاجاز والسخان طبعا. كل أجهزة الكهربية اللي بتتعامل بالكهرباء أو الغاز طبعا لابد من يكون فيها مواصفات أمان عالية داخل الأسرة، بحيث أحافظ على صحة الأسرة وأولادي، لأن أولادها هيستعملوا الأجهزة دي. أعتقد أن حماية المستهلك يعني ألزمت هذه الشركات بوضع زي كارت كده على المنتج. تمام. في كل الكلام ده. تمام. في نسبة استهلاك الطاقة، استهلاك الطاقة، الأمان، الموديل طبعا، الجودة، كل ده بيبقى مراقب موجود من جهاز حماية المستهلك. تمام. المهم ان انا اقرا بقى بالظبط، يعني انا مش مجرد الشكل عجبني. ولا وفي نقطه مهمه جدا، ان في بعض ربات الاسر بحب تشتري بغرض الشراء مش بغرض الاحتياج. يعني انا نازله التلفزيون الشاشه دي عجبتني او البوتاجاز ده عجبني، انا مش محتاجه. هي في بعض ربات الاسر كده نازله عندها هوس الشراء مش بغض النظر. يعني انا بنقول ان ربه الاسره وهي نازله تشتري بتبقى محدده الهدف، انا محتاجاه ومحتاجاه ضروري عندي في المنزل. انما اللي هي ان انا امشي ورا مثلا فرص اللي هو يقول لك اوكازيون او عروض او كذا وانا مش محتاجاها، دي نقطه غلط جدا في اداره المنزل. او حد جاب الجهاز ده انا عايزاه كمان، يعني اللي هو التقليد والمحاكاه طبعا نقطه مهمه نبعد عنها، واللي هو لانها بتاثر. احنا نقول في البداية إن الموارد متداخلة، المحاكاة والتقليد أو إن أنا عاوز أكون شبه دي أو ده جابت البوتاجاز أو التلاجة دي، نقطة غلط جدا بتهدر عندي موارد أخرى زي مورد الدخل. ما نشتريش إلا اللي إحنا محتاجين له. بالظبط. أو نعمل دايما والله يا جماعة أنا بقول كده يعني فعلا عن قناعة، اللي أنا محتاجه له بس هو اللي أنزل أدور عليه. طبعا. وقبل ما أدور عليه أكون سألة بالظبط، حتى أسأل اللي اشتروا هذا المنتج يعني من باب الخبرة، يعني ايه المنتج ده عامل ايه معاك وكده، مش عيب يعني. لا ده اساسي. يعني بس انا بقول لحضرتك الاجهزه المعمره انا ممكن اشتريها مره في العمر او ممكن اجددها مره بس، لكن فعلشان كده بنشوف الطراز الموجود وهل الاسعار الموديلات الموجوده ايه هتناسبني ولا ايه، وهتناسب المكان اللي انا هضعه في المنزل ولا لا. فنون مع هالة سالم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، العودة إلى التراث وإحيائه بشكل عصري، هذا هو الاتجاه إلى تجميل بيتك من خلال قطعة قماش وأيضا قطعة مرمر. يسعدنا اللقاء بمن استطاعوا أن يحولوا التراث إلى قطعة ديكور جميلة في بيتك. نتعرف بحضرتك. منال يوسف، أنا دراستي الأصلية طبيبة، ولكن عندي شغف بالتراث وبالفن عموما وبالحرف اليدوية. استطعتي أن أنت يعني تجملي أو تجعلي من قطع قماش أخميم قطع ديكور عصرية؟ أنا اتجهنا في البراند اللي احنا عاملينه أن احنا نحيي تراث أخميم. أخميم بيستعملوا نفس الطريقة بتاعة النسيج من أيام الفراعنة على النول. على النول اليدوي، والحقيقة هم بيطلعوا تصميمات جميلة وحلوة، ولكن مع تطور دلوقتي البيت العصري كله بيتجه للألوان الهادية اللي هي يعني لون واحد، حاجات بسيطة. فاحنا خدنا القماش الخام بتاعهم خصوصا البيج والأوف وايت، وبدأنا ان احنا نشكل عليه تصميمات مستوحاة من الثقافات المختلفة الغنية بها مصر، من تصميم فرعوني لتصميم عربي لإسلامي. احنا مر علينا حضارات كتيرة جدا، ولكن احنا بناخد من روح الحضارات ديت وبنعمل حاجة بسيطة تنفع تتعمل كورنر في البيت، بتدي طاقة حلوة في المكان، وبرضو الواحد بيبقى حاسس ان هو بأصالته، لان هو كلها مصرية من الخامة للصناعة للطباعة لكل حاجة. ايضا الاضاءة بتكون ليها عامل من عوامل الراحة النفسية في البيت، وخاصة اذا كان من احجار طبيعية. حجر المرمر في محافظة ايه مشتهر بي؟ انا اسمي علاء من محافظة الاقصر. عندي شغف جدا للحضارة المصرية القديمة، وبدأت الشركة بتاعتي الستارت اب ان احنا نعيد احياء الفن المصري القديم. بدأنا بحرفة احنا متورثينها من جدودنا بقالها اكتر من 4500 سنة، فن المرمر. والفن ده للأسف هو بيتعرض فهو فن ولا حاجة؟ هو فن مصري قديم، وبنستخدم جدودنا المصريين كانوا بيستخدموه في الحضارة، موجود في مقابر توت عنخ آمون، وكان ليه قدسية عندهم. احنا طبعا علشان للأسف الفن ده زي ما قلت لحضرتك انه بينقرض، احنا حاولنا نطور الفن ده وعملنا فعلا فيه نقلة، ان احنا من كون انه يكون حاجة تقليدية الى حاجة تبقى مودرن تمشي مع العصر الحالي، نطلع منه وحدات إضاءة، نعمل منه تصاميم عصرية تتناسب مع الوضع او العصر الحديث اللي احنا فيه دلوقتي. ايضا اباجورات، مع الاباجورات في فازات بالضبط، واستخدمنا طبعا ماتيريال ثانية بحيث ان احنا نطلع، احنا عندنا بنطلع منتج يكون يعني بيئي وفي نفس الوقت يكون حاجة تتحط في البيت بشكل مودرن، و it's like a piece of art، يعني قطعة فنية جميلة جدا. هدفنا طبعا ان احنا نعيد احياء الفن ونرجعه تاني بشكل يعني ونكبره وما يتعرضش للانقراض، ده هدفنا. العودة الى الطبيعة ليست في المنتجات تجميل فقط، ولكن ايضا في الديكور، في اسلوب حياتنا، ازاي نرجع تاني للطبيعة ومردودها الصحي يا دكتورة؟ بصي، في اتجاه دلوقتي عالمي للي هو العودة الى البساطة. صحي ومفيد. صباح الخير، معاكم الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. الستات مستعجلين دايما، عايزين دايما يبقوا حلوين في كل الأوقات، بس هي للأسف بتفوق فجأة، يعني سايبة نفسها سنة واثنين وثلاثة، جسمها عمال بيزيد، شكلها عمال بيعجز وبتترهل، وشكلها بيبقى دايما بيبان أكبر من سنها بكتير، علشان في أسبوعين عايزة تقرر فجأة إن هي ترجع تاني 10 سنين ورا، ترجع تاني جميلة الجميلات قبل ما كانت في زيادة عندها في الوزن نتيجة انها بقت ام، نتيجة حصل حمل ورضاعة، نتيجة لانه حصل عندها سوء تغذية لفترة طويلة، اهملت نفسها فترة طويلة جدا جدا في دوامة الحياة، وانه في تحديات اكبر منها، فبدأت انها تنسى نفسها وسط كل التحديات دي. بقول لك يا جميلة، لو سمحتي اهدي، لو سمحتي اصبري، لو سمحتي توقعي نتائج مقبولة ومعقولة، حطي لنفسك خطط قصيرة صغيرة تساعدك على ان انت في الاخر توصلي للهدف الكبير. في عندنا حاجة كده بنتكلم فيها دايما اللي هي سحر الخطوات القصيرة. يعني ايه؟ هي بالضبط شبيهة بقصة السلحفة مع الأرنب. السلحفة اللي هي مش كسلانة، بس هي بطيئة شوية، لكن هتوصل في الآخر لهدفها بأنها دايما دؤوبة. والأرنب الكسلان اللي هو عارف أنه كده كده سريع جدا، فهينام لحد ما السلحفة في الآخر هي اللي هتكسبه. تمام كده، خلينا نعمل زي السلحفة اللي هي ماشية واحدة واحدة، اللي هي هتمشي خطوات قصيرة دؤوبة واثقة، هتوصل بيها للآخر عند الهدف بتاعها. تمام كده، نزول الوزن السريع جدا جدا، اللي الناس بتقول انا هفقد في الشهر 10 كيلو، هفقد في الشهر 12 كيلو، ده مش صحي ابدا بالنسبه لك. انت فقدتي 12 كيلو في الشهر، ده معناه ان انت فقدتي عضلات كتيره قوي قوي، وفي نفس الوقت كمان ضريتي بشعرك وضريتي ببشرتك وضريتي كل اجهزه جسمك. النزول الطبيعي بالنسبة لنا في الشهر ماكسيموم 5 كيلو، ده ماكسيموم، والخمسة كيلو دول هيكونوا مينلي أو هيكونوا يعني أساساً عبارة عن دهون وسوائل زايدة في الجسم. عمري ما هروح أعمل دايت عشان أفقد العضلات بتاعتي. أنا لو يعني لو فكرت أن أنا أفقد عضلاتي أو لو عملت ريجيم بطريقة خاطئة وهفقد بيها العضلات بتاعتي، في الحالة دي هيبقى عندي في مشكلة كبيرة جدا بعد كده في الحركة، هيبقى عندي في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا في الترهل وفي ظهور علامات التجاعيد في الوش وفي الجسم. تمام كده؟ فبالتالي أفضل حاجة أثناء التخسيس إنه إحنا نتحلى بالصبر. يعني أنا عارفة إني عندي 10 كيلو زيادة عن الوزن الطبيعي اللي أنا أكون فيه، هبتدي إن أنا أحط ليهم شهرين. الشهرين دول بمعدل تقريبا كل أسبوع هفقد كيلو وربع كيلو ونص بالكتير. تمام كده؟ همشي الخطوات بتاعتي القصيرة الواثقة اللي أنا عارفة أنها توديني للهدف بتاعي، بس بهدوء. كمان ضروري قوي أني أتحلى بالهدوء مرحلة الفقدان بتاعة الوزن، لأنه أنا طول ما أنا عمالة متوترة وطلع نازلة على الميزان مرتين في اليوم، لا ده أنا ما خسيتش، ده 100 جرام راح وده 100 جرام جم، ده معناه أن أنا أصلا هيبقى طول الوقت عندي إفراز هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون القلق والتوتر عالي جدا، وده معناه أن أنا مش هفقد دهون أصلا من جسمي ولا هفقد مية زيادة. فهدوء، نحط خطط مقبولة، أهداف معقولة جدا جدا نقدر بيها أن احنا نوصل للمرحلة اللي احنا حابين نشوف نفسنا فيها بسلام وبطمأنينة بدون ما نضيع الوقت على الفاضي في التوتر. شكرا ليكم وأتمنى لكم دايما الصحة والعافية. دكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لقاء مع دكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب، وهذا الحوار لهبة يوسف. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بأستاذة هبة وأهلا بأستاذة المستمعين. دكتورة هدى أطلق مؤخرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. بنتكلم مع حضرتك عن ضرورة ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والصحية. تمام. الحقيقة سؤال جميل أستاذة هبة، بشكرك عليه. وطبعا دور الإعلام مهم جدا في توضيح الاستراتيجية حول الإنسان اللي أطلقها قامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو يعني الحقيقة على الدوام يعني أقول إيه، حاسس بالمواطن المصري، بيحسن حياته، بيحسن مستوى الاقتصادي والاجتماعي. فعلا الجمهورية الجديدة بناء الإنسان المصري جنبا لجنب. حضرتك طبعا الاستراتيجية حقوق الإنسان دي زي ما أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشمل كل حاجة، تشمل الحق في الحياة بمستوى لائق، الرعاية الصحية، التعليم، كل ما يمكن أن حضرتك يشمله احتياجات الإنسان. طبعا الثقافة، الناحية الأمن، المواطنة بكامل معانيها. فالاستراتيجية أنا أعتقد أن هي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعتقد أنها تدرس وهي بتكمل حضرتك استراتيجيات كثيرة، استراتيجيات تمكين المرأة، الحياة كريمة، يعني هي سلسلة الحقيقة التطوير العشوائيات، كل اللي احنا بنشوفه، كل المبادرات الرئاسية من صحة المواطن المصري، من تطوير التعليم، كل المبادرات اللي بتحصل والتطوير كل المجالات الحقيقة بيؤدي للهدف اللي هو زي ما بنقول الجمهورية الجديدة وتغيير الأحوال من وضع الوضع أفضل منه في كل مناحي الحياة. ده أنا عايز أقول لحياتك حاجة، فكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ده بيؤدي إلى ترابط المجتمع، يعني المجتمع يبقى أقوى، بتربطي المجتمعات البسيطة ديت بالأمة، ما يبقاش كله مثلا بيمنع حاجات كثيرة زي ما حضرتك شفتي، وده برضو المرأة بتعاني منه، الهجرة غير الشرعية وكذا، بتعاني من فقدان أبنائها وكذا، فده كله بيصب في صالح المرأة المصرية وخاصة زي ما قلت في القرى في الصعيد والدلتا. خلي بالك، عزيزتي المستمعة، مع الدكتورة ندى أبو المجد أستاذة الطب النفسي جامعة عين شمس، وخلي بالك وكوني رقيبة وصديقة لأبنائك حتى نضمن لهم عدم الوقوع في براثن الإدمان. طبعا كلنا عارفين ان الادمان ده مرض، ومرض نفسي، يعني هو تخصص علاج الادمان بيقع تحت تخصصات الامراض النفسيه والعصبيه. فبالتالي مرض الادمان بيأثر على الحاله النفسيه للفرد وللعيله وللمجتمع ككل. بعد كده الحلول بتيجي من أماكن كتيرة جدا. أولا خفض الطلب اللي بتقوم به وزارة الصحة في إطار العلاج وتقديم برامج وقائية، وخفض العرض الدور اللي بتقوم به وزارة الداخلية، تمام. والخطة الاستراتيجية بقى في التعاون مع كل الجهات والوزارات المعنية، يعني هي المشكلة لازم تتحل من جميع الجهات. هقول للأسرة ان لازم اولا يبقى في حوار بين الآباء والأبناء، لازم رقم واحد، لازم يبقى في دايما توعية. احنا نوعي الأهل وبنعمل توعيات، حملات توعية للأطفال والمراهقين، والأهل كمان يتكلموا مع الأولاد. الاكتشاف المبكر مهم جدا جدا جدا ان هو يمنع مرض الإدمان. يعني لو الأهل ابتدوا يلاحظوا أن في تغيرات على ابنهم فسيولوجية أو أخلاقية، أي حاجة تبين أن في تغيير في الطفل أو في الشاب اللي عنده في البيت، يبتدي على طول ياخده يروح للدكتور. أنا عندي مشكلة، هو مش حاجة تكسف، مش حاجة أخبيها، مش هو مرض الحقيقة. بالضبط، هو مرض، فلازم أن احنا نواجه المشكلة وأن احنا نحاول نحلها على قد ما نقدر. العلاج لازم يكون عن طريق طبيب طب نفسي متخصص في علاج الإدمان. بناخد أولادنا في أماكن مرخصة وليس أماكن يديرها مرضى إدمان متعافين أو أي حد يعني بيجتهد أنه يحاول يعالج حد. لازم الأماكن تكون مرخصة، تكون عيادات أطباء أو مراكز علاج إدمان مرخصة، سواء حكومية أو خاصة. لكن اللي بيروح طبعا في أي مكان مفيش عليه يافطة، ما بيشوفش الترخيص بتاعه، إحنا كده بنودي ولادنا عند ناس إحنا مش واثقين فيهم، ما نعرفش هويتهم أساسا. فوبالتالي بيرجعوا يشتكوا إن في تعذيب وفي مخدرات في المكان. فأنا بلوم في الأول في الآخر الأهل اللي هم ودوا ولادهم مكان زي المعالج النفسي بيتلخص في الطبيب أو الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي المتخصص في علاج الإدمان. المرضى المتعافين هم مساعدين للفريق العلاجي وليس قائم على العلاج. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.